الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بإخواني الأعزاء مشاهدي هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن الغايات التي يسعى إليها المؤمن ويحرص على أن يكون متصفا بها حاصلا عليها. نتكلم في يومنا هذا عن مطلب يطلبه كثير من الناس وهدف نبيل يسعى إليه كثير من الخلق، ألا وهو القدرة على التفكر والاعتبار. فإن الله عز وجل أمرنا بالتفكر في كتابه وجعله غاية وحكمة لكثير من المسائل التي عرض عليها أو نبه إليها، سواء مما يتعلق بخلق الله عز وجل أو بما قصه علينا من أحوال الأمم الماضية. يعتبر المؤمن ويتفكر في الآيات الكونية التي خلقها الله في الكون، فإن ذلك من أسباب معرفة قدرة الله عز وجل، وذلك من أسباب إجلال الله جل وعلا وخشيته سبحانه وتعالى. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي إنما يستفيد من التفكير من لهم عقول يستعملونها. أمر الله عز وجل بالنظر والاعتبار، فقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي انظروا إلى فعل هؤلاء الذين قصهم الله عليكم في كتابه، واحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم، فيكون ذلك سببا من أسباب ورود العقوبة التي وردت عليهم، فتكونوا معاقبين بمثل العقوبة التي نزلت عليهم. إن المؤمن يتفكر في نصر الله لأوليائه المؤمنين. كان المؤمنون في عصور عديدة ضعفاء قلة، ومع ذلك نصرهم الله جل وعلا. قال سبحانه: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهكذا أيضا يتفكر المؤمن في تلك الأمم المكذبة للأنبياء الله، كيف أنزل الله عليهم العقوبات العظيمة. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقول تعالى: فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. كذلك يعتبر الإنسان ويتفكر في المخلوقات العظيمة التي خلقها ربنا جل وعلا. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول سبحانه: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هكذا أيضا يتفكر الإنسان في قدرة الله حينما يخرج الأمور مما يضادها. يكون هناك أمر ثم يجعل الأمر المضاد له خارجا منه. كان هناك ليل وظلام دامس، ثم بعد ذلك يخرج من بين هذا الظلام الدامس نور الصبح مضيئا، وهكذا يخرج من الحي ميتا ويخرج من الميت حيا، يخرج من الأمور المتضادة أمورا متجانسة. يقول سبحانه: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. كذلك يعتبر الإنسان بالأمم السابقة كيف كانت أحوالهم، أمم مثلنا بعضهم عندهم قوة وقدرة قد لا نصل إلى بعض تلك القوة، ذهبت تلك الأمم وزالت ولم يبق من أمورهم إلا التاريخ حديث يقص وأسمار تتلى وقد ذهبت تلك الأمم. يقول تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول جل وعلا: فلم يهدِ لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. كذلك يعتبر الإنسان بأحوال قرابته الذين كان يعيش بينهم، كانوا في بيت واحد وفي محل واحد، أينهم ذهبوا وانتقلوا إلى الدار الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإن فيها عبرة، وفي لفظ: فإنها تذكركم الآخرة. هكذا أيضا يتفكر الإنسان في أحوال الدنيا وفي تقلباتها، كيف كان أولئك على غنى وثراء فاحش فإذا بهم فقراء يستجدون الناس، ذلك الإنسان كان على درجة عالية من الصحة وأصبح الآن يقاسي الأمرين مع أمراض تتتابع عليه، من الذي بدل حاله؟ رب العزة والجلال. بكى عمر بن عبد العزيز يوما من الأيام فسئل عن ذلك فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها لمواعظ لمن ادكر. كذلك يتفكر الإنسان في تقليب أحوال الخلق من حال إلى حال، فلينظر الإنسان مما خلق: خلق من ماء دافق، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. وكذلك يتفكر الإنسان في أحوال طعامه الذي يأكله، كيف مرت عليه أحوال كثيرة، فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. لقد اشتمل كتاب الله على الأدلة العقلية والشرعية المقنعة، فهل من متفكر فيها؟ في الاعتبار والتفكر تقوية للإيمان، تعريف بحقائق المخلوقات، معرفة للدنيا وزوالها، تذكر للآخرة، قناعة بالرزق، زيادة بصيرة، إدراك لعواقب الأمور، معرفة لقدرة رب العالمين وعظمته. فأين العقلاء الذين يسعون إلى هذه الغاية المهمة والعظيمة ألا وهي التفكر والاعتبار؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتفكرين المعتبرين، كما أسأله جل وعلا أن يعطينا قوة في التبصر الأمور ومعرفة حقائقها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.